الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال العلامة الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يجوز من الكذب، باب ما يجوز أو باب بيان ما يجوز من الكذب. رون كردنوي أو حالتاني كدرويت يا درستا، يا رون كردنوي أو دروياني كدرستا. يعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط. بزانا درو أجرشي لبن رد خوي حرامة بلام لهني حالت دا بكومل مرجوا درستا كواتا بنما لدرويا حراميتيا يعني أصل لدرويا حراميتيا يعني همو درويا حرامة إلا حالتك ديتا بيشوا ضرورتك أخوازي حاجتي أخوازي أم ضرورته واك حكمي درو لحراميتي وببيبا حلال هاني جرباس يكين أبيبا واجبش كواتا هميشة الراس شاقنية جاري ويا درو لراس باشترا جاري ويا درو لراس باشترا والله ما حالتي دقمنا حالتي زور تاك تاك وترايا أما حالتي قشتي وعامك أويانك درو حرامو خرابو ناشرين. وإن كان أصله محرما لرم بس أصل الدروية أما آية برسيار يبكين هل الكذب حرام لذاته أو لغيره؟ هل الكذب حرام لذاته أو لغيره؟ آية درو كردن لبر خدي درو كردن حراما يان لبر أويك لي أكبيتوا لما يترتب عليه من الضرر بالمخاطب مثلا حرامة لبر خدي خوي حرامة يا لبر أويك وا لي أكبيتوا حرامة سبون منا زينا كردن خوي بو خوي حرامة يا لبر وي لي أكبيتوا خد خوي لخوي حرامة زينا كردن قبيحة والله ما يدرو كردن خوي لخوي حرامة يا لبر وي تو بران بركت في الله يكي الله يا وشتوايا وبران بركت بالنوع حالي بيا واجنيا محلي خلافة. غزالي لإحياء علوم الدين رحمه الله أما جب وأكاكا لذاته حرامنيا بل كل ما يترتب عليه من الضرر خصوصا بمخاطب يعني بكسي برانبر لبر أو زياناني ليه كيتبو يدرو كردن حراما هني كدر لنا درو هل خودي خويا زرري شي لنا كويتوا هل حرام بس كم للتعليل نيه ها اجر زرري لي كوتوا حراما زرري لي انا كوتوا حرام ني بس كم لونيا بس كم لويا اصلي شرع بون شرع ها تو دروي حرام كردوا هل بروي درو خوي ناشرين ونشيا وحرامي كردوا يا هل بروي درو واكا بران بركه بنوعي تي بقا واشني موضوعك بس كم لويا ها اما درو بمسروي بكم برسيار يبلين اي درو لهمو كاتيكا حراما بهمو شوازي حراما لهمو شوازيكا نقنجاوا الله ينبال الله لهمو كاتيك لهمو شوازيك لهمو عالكا درو كردن قبيح وناشرين ونشياوا إلا سي حالة نبي كأطواني بكيتا سر موضوع سر بابته هيلكي عريض بانو قشتي بو كومل بنما يا بكين السي بنما بو أو بنما يعني كدروستا درويتي دا بكي أقرنا درو كردن لهمو حالو باركا ناشياو ناشرعي ونقنجاو. أفرمي فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار بكومالي مجد رستا كالكتاب الأذكار رونم كردوتوا كتاب الأذكار يكيك الكتاب بناو بانكاني نووي أمبيا وبرزا أقل مبالغة نكم زنايك نية لزناكاني إسلام خواي پروردگار قبولي دابي بكتيبكاني بزوري باندازي امزانة برزا يعني سزانة هي كتيبي بونيس بخاري صحيح بخاري مشورة نوبانجي كي معروف ديار والله مكتيبكاني تري بخاري نوبانجي كتيبكاني نوبانجي بخاري النية صحيح بخاري كتيبكاني تري بخاري نوبانجي صحيح بخاري النية يا كتابي كترينيا ناوبانغي نزيق بلا ناوبانغي صحيح بخالي وراس الأدب المفرد ناوبانغي زورة بربلاوة بلام أمبياوة زور بي كتابة كاني سبحان الله يعني منهجن زور بي كتابة كاني يعني سنورة كانيا بزاندوا سنوري مذهب سنوري ولاد سنوري قهراء سنوري بوشون همو بوشون كان همو قهراء كان همو شينو توجكاني مسلمانان لكتابكاني سود مندن رياض الصالحين لواني مبالغة ببلم كتاب يغني لدواء القرآن بقية الصالحين شاب كرابيو لجيهان بلاو بيتاو كتابي الأذكار دي سانة ولكتابة هربنا وبانكاني إسلاما 40 نوويكي أو مالني لواني 40 نوويتي دانبي وهكذا زورك لكتابكاني شهرته نوبانجي خيزوري عن هاي. الله لكتابي أذكارا رونم كردو توا. مش بالقيل سرويم كتاب الواي كتابي الأذكار نصراوة. ومختصر ذلك طبعا من قصاني مهي ناوة لكتابي الأذكار طبعا أم قصاني اللي رجع إيكاب أواني أذكاريش خلاصي قصاني غزالي لإحياء وعلوم الدين. خلاصي قصاني هيني لا الأذكار تما شيء كان تحقيق أرناؤوط سيصته حفتة وحفت لا باريس صو حفتة وحفت لا طبعا كي ابن حزم مش مجلد يدو لا بران وصو دوانزا أما أذكار أجر سيد إحياء علوم الدين إشتانكر مجلدي سي لا برص وصي وحوت لأن غزالي لا تشل لا بريك بدور درجي باسي أو حالة أنا أكا كدرو كردنتي دا استثناء كرا وما يستثنى من الكذب وروا باسي أو سيسل في شكاء إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب لتعليد كردنا درتشيك بوبيا ومخرجك بوبيا وبووي درونك أفرمي ومختصر ذلك خلاصي قسيج أويا يا خلاصي بختي أويك باسم كردولوي أن الكلام وسيلة إلى المقاصد مقصي غزالية سكاني غزالي لحياة علوم الدين الإقصاء وسيلة كبو آمانجي وسيلة بكردش بيالين دستواجا هوكار أفرمي وتا قصاء وسيلة كبو آمانجا كان فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه همو آمانجي كي چاك بكري بدي بيني ببي درو كردن حرام درو يتدابكي دوباره يكمو قصا آمان قصا وسيله كبو آمانجا كان جاهر آمانجي كي چاك بكري آمانجا كبدي بيني ببي درو كردن حرام درو يتدابكي وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب أجرج نكري آمانجي كي تشاكي شرعي محمود يعني محمود شرعا لروي شرع وتشاك به محمود به وهر آمانجي كي تشاكو باش نطواني بدستي بيني إلا بدرو كردن به أو سادرو كردن جائزة حكمي ندا بي لتشيلا تحريم يا البابلين لا وجوب لا استحباب لا مباح حكمي ندابي فلوي فجائز جائزة جائز جاري ويا مباحة وكيف سباسك جاري ويا شيء واجب جاري ويا شيء أكل سنة به يعني دروكا مباح كان الكذب مباحا وإن كان واجبا كان الكذب واجبا أجر هاتوا آمانجك واجبوا وناجيت أو آمانج إلا بدرويك نبي أو سادرو كردن بو أو آمانج واجبة درو كردن واجبة رونا برزان نمونة بخوي نمونة كمان بيدا فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله مسلمان يخوي شاردو تولى دس دا صلاة داريكي الظالم يستمكار يا دا صلاة دارنية هل استمكاريكا يا دا صلاة دار المهم ظالمة يتر كاربدسة يا غير كاربدسة اگر هانتو مسلمان يخوي شاردو لدس كاربدسيك لدس ظالميك ايوز بيكو جي يان باركي بردبو واخفى ماله وسئل انسان عنه برسال لا توكري برسال لا توكري وجب الكذب باخفاء دي بلاد الله فلان كسوا فلان كسد نبيني توش زاني بدوا يا قري هر بيني رك وليجي بيوناو يان هر بيني رك فارو مالكي لزوتك يان بسياري نو نشاني مالنا كمالنا لكويا بزاني مالنا لكويا غير شكات اسال مالين الله او كاتب واجب وجب الكذب باخفائي ابي دروب كي بي شاري تو وكذا لو كان عنده وديعة راس باردية سباردية كلا داناوة يا لايتي وأراد ظالم أخذها استمكارك أيوز بيبا وجب الكذب بإخفائها أو موبايلة دانا ملايا أو برايا الله امتاد درسة كم طوى كم بأو موبايلة لا يتوبي کسی که ظالمی استمکار دی، آله هو موبایل که ما مصلای کیه، یا موبایل که ما مصلای توه، اوش بله آن دصلاتی نیه چاری او ناکه، او دصلات داره یا او دسی آروا، واجب لسری لبری مالکی من نبب نه حق دروب کابل لای من نیه، او کاتا نال جایزه، آله واجبه، باشه. كاتي لرا على كذب درو درو اشكرا ين تعريض كردن روك شكي درو به الله والاحوط في هذا كله اي يوري الله باسا كم باسي درو درو بك درو اشكرا بلا احوط احوط يعني احتياط صغير مبالغه احتياط ترى ويا لها مو امانيك باس مكر توري بك توري يعني تعريض تعريض شيء تعريض ويا قصيك بك لضل خويا مواتاي كي هي بلام جوجر با معناه كي ترحالي دبي مثلا توريه شيء تعليض شيء اي وريه بخير من توريه لا شرح حديثك كعب كل مالك كاتي دعاءك بوجيهات كفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها وانا بو اگر نيازي جنگي كي هب وايه توريه يكرت متمنو كوشي وكوبون نبي بيستايا برو جهي اردن بروا بيستايا برو جهي اردن بروا مثلا برسياري جهي يمنيا كر ايود حالي منطقه يمنو حاليا شونو جيشكي وسوباكاني او منطقه كينو خلق واحد يا بن هيرش يم جاره برو كيا برو ناو شي يمنه بلا من دواي برو كيو خلق يخسر برو منطقه اردن بونو من خلق يخسر لو برسيله توريه تو وتو تبرو ابيشم ندو تو بس پرسیارت کردوه کابرا و حالی با تو آورد مبسته بلام بر آیش چی اما بریتیل چی اما بریتیل توریه و تعلیق یان بون نمونه نمونه ای که زندو بیان مو کسی یک تلفنت بود که رب برادرد نیا و بلام خرس کیره ولی فلان کس پیشیم به 2 میلیون دیناره ای توج نزنی چی بلای علی براسی فلان کس پاره مدرسه و نیه است پاره ها نودسی پاره ها ودسو پارم بدسته ونیت، هم بسید آمیه، آو بچی حالی بیه، پارد نیه، ام برتیلا توریه. دروی راست و خوش، آویه دروی راست و خوی دروی راست و خوی. پیوز نکردنی خیلی نبا. ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه. لعبارتكي كدري أبري مبستيكي هي مبستكي طواوة بنسبة خوي ودرونية سيكون فرمي بالنسبة إليه، يعني لنسبة خوي ولنيتي خوي ودرونية، وإن كان كاذبا في ظهر اللفظ بلام دروك شادرويا، يعني أود الله بارا بدس مونية يعني شي يعني بارا مني وانيا بس هيتي يعني تي هيتي زوري شي هي أما بريتي لو باسا. وإن كان كاذبا في ظهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. ألي لروكش درويا أو بالنسبة أوي برامبر جوجر كسي دوم جويلي أبي درويا بلا ما قربيته تورية نكا تعريض بكارني يعني بلكو دروي أشكرا بكا قصيك بكا أشكرا دروبي هر حرام نية لم حالة دفر من رحمه الله فليس بحرام في هذا الحال حالتي ويا درونية. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أليد روزن أو كسنية كصلحك لن يواني خلقا فينمي خيرا يعني يبلغ فينمي بفتح أوله بفتحة ينمي خيرا يقول نممت الحديث أنميه إذا بلغته أو بلى نممت الحديث يعني إذا بلغته على وجه الإصلاح كي أوتري أنما أو كاتي قسك بلا وكاتو بيغيني بلا واو ترا وواي وتوا بنيازي خير يعني أروات لي رفيقكي ألي فلانكس طبعا رفيقكي لقل محمد ومحمود بيني أنا وياكو باشنية أريت لي محمد الله محمود سلامي لي كردي وبراسي مدحي خيري كردي رويت الله محمود الله أحمد سلامي لي كردي ومدحي خيري كردي نسلامي كردو نمدحي خيري شكردو درو يا بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام كسي وادرو زنية فينمي خيرا ويقصي خيرا يعني أما فرق بيني ينمي ونمي متى نمي متى قصة قياندنا ببو الشر وخرابنا نوا بلام اگر هاتو بو چاکه بو او بمشه وزه کلی رباسی کرد هنی کتر الان اگر هاتو بو خرابه بو نالی نمیتو الحدیثه ولکو الی نمیتو بعنی بشده الی نمیتو او کاتا بو فسادو بو خرابه نانویا ليش بقى فتحي اول اكيتي والله لا روايتك موطئه هاتوا لروايتي موطئه هو حافظ لفتحه باسكه فينمي بالضمي يا كمكي افرمي فينمي خيرا او يقول خيرا قصي خيرك او بينا ودروزن متفق عليه. زاد مسلم في روايه قالت ام كلثوم ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث وجملة بيغمري خوان أبو عليه الصلاة والسلام مرية قبدا بدرو كردن لو قساني خلقي كان لدرو كردن إلا لسي حالة النبي تعني الحرب لمود وأما قصي حميدية أمش بلقي لسريوكو تنجال لم درسانا باسم كردو أم بيهو اعتمادي لسرشيا الجمع بين الصحيحين للحميدي رحمه الله تعالى. لكوتا يكشف فرمي أدرجه على ما قبله يعني المسلم رحمه الله تعني الحرب أو سيانتشي بريتيال الشر والإصلاح بين الناس وصلح أشتواي كردن لبين خلقا وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قسي بياو لغل ميردكي قسي ميرد لغلها وسركي جنكي وقسي جن لغل مردكي مثلا تو جوانترين آفرتي دنياي مثلا پنجيك بهامو دنيا نادم مثلا لم دنيا كسم خوجنايا بقي تو بتعبتي بونون لبي بونون من زيادة جنيكي دو جنسي جنيه بما كان الله لهمو جن كانم زياتر توم خوشوي بو كتريش انا الله من لهمو ين زياتر توم خوشوي بو شل لهمو ين زياتر توم خوشوي ني قصد دروي ابي كي كان لهمو ين زياتر خوشوي من بينا وتري درو كردن من بينا وتري دروزن ودروش اجمر ناكري طبعا امس انا جنيدي واعظ جنيدي شيرازي رحمه الله لدوبي تكوي كردوتوا افرمي الكذب لا ينبغي الا لواحده من الثلاث التي تعديلها شهرا اصلاح ذي البين واسترضاء زوجته وفي الحروب فكن في غيرها حذرا كواتا درو نابي الا ليك يقلم سيانا نبي اصلاح ذي البين اصلاح ذات البين ورازي كردنيجن استرضاء زوجته وفي الحروب ولقل شرع لقل شرع علماء خلاف يعني آية درست لغير أمس حالة دروبكي أقرهات مصلحتي كيوكو أمسياني تيدابو ين تنهى لمسيانا أطواني دروبكي توزي تردي مسألة إن شاء الله باسيكم أنجا خلاف تريش يعني آية كذب ليرة لمشونا بريتيلة تعريض تورية يا يعني مس بي كذيب صريح صراحة يعني بس بي دروي راشكا وانا واشكرايا يا يعني ما بس بي تورية هل كان فرمنا خير درو بهيش يا دروي اشكرا جائز نية ام كذيب انا مس بي تعريض وتورية وكو طبري كوم ولا اهل علم هذا فرم يعني بو انسان نية دروي اشكرا بك الا بي بمعنى وبيك بي اواني ابراهيم كردويتي همي بمعنى وبو ما بس هيك تريبو راس الظاهره كيدرو بو بس لحقيقته بالنسبه خد ابراهيم درو نبوا بنزت خد ابراهيم و بنزت خد ابراهيم درون ابو طبعا او بريتي بولا او باسا وثمان مساله تري خلافيه كوتم دواجر باسا كما جويا مساله تري خلاف وثمان باسا كاين شو موضوع يقبو او بوكا مساله تري خلاف وثمان باسا كاين شو اها اها تنها حصر لسر أمسيانا يا هرشي حكمي أمسيانيها به على الصحيح لأقوال أهل علم هرشي مصلحتك هي قورة بيوكو أم مصلحتنا دروستا بالا أو سيانا جنبي بلام أو سيانا تقريبا بنماي مسألة قرنقا كان وثمان حديثي جميشا بنماد بوداني بدليلي شي أو باسي بيشو كردي يعني كس خلافي هي لصلاة داريكي ظالم بلي او فلان کس چو کم مال او فلان کس لکی خوی شهر دو توا با ظلم ای کجی گر بی کجی تو بله ولاد درو حرام که که ول آلو ماله یا بله این نزنم یا بیدن بی طبعا بیدن بی ادواش کن جد ده اعترافت بیه که لیت ده قصب که مزنا لکیه یا طبعا لجیرش کن جی اعتراف که ادوا جر او سه خود توشی عذاب کرد اوش ده کشته درویی کی باب که او اوش جوانی اسلام کاتی خوی دیت دبیرم ل شرحی دور المختصره فی محسن اسلام باس مانکت مجلة جواني كان إسلام والله آينا كان يترح حسوديتان بيبن للسلاوة آينا هي مسامحي تيانية لمشتانة فصحي تيانية فراواني تيانية بوني فراواني لإسلام أو فراواني لإسلام إلا هيج دين يقنية فراواني لدقة كانها باسي الرنساز ناكم نيقري و أويكا تازا كردن أويكا الرنسازي بيبن بسر آيني مسيحيته رجاوية بسر عيني مسيحي للرجعة ويا هاتوا بس هناك بلكو سماحته فراواني له أصل دقة كان الدين رجع لمزقوته يا قلطا كان يا ريا كان يا ججنا خوشية كانوا لدفدنوا قرانية لينوا ما كانوا ما تشيوا شون وأكانوا أفرمي وازيا لبينا ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة باجو لك بزان دينك يما فراواني تيا وكو أوان تنين وتنين قرتوا فراواني هي للدين معنا اسلام فراوانی تیدای براسی لدقکان فراوانی هه زانکان و قشو پاپا و پیاو عینکان و علماکان ناتون رنسانس برنسانس و نوگری و روشنگری و خو گنجاندن به گوری روشگار چیان کرده مسامحه و فراوانی کیان لدقکان کرده به اسلام هر خوی بو خوی روحی مسامحه و ایتدای یرید الله بكم العسر خو یسر و آسانی بو یودوی ولا یرید بكم العسر خو گرانی نه بو یوا بار گرانی نه بو یوا بلام استا دینکی ایمه بتون ناسرا و مسامحه ناسرا و یا اوان بو یوان بو ناسرا لکات یکا روشگار یک پیغمبر کمان بو یفرمو علی صلوات و سلام با اوان بزانن دینی ایمه فراوانی و مسامحه ایتدای نرمیت یه دایا لگل گزروف و جیان و گزرانی خلق اگونجه هر بوی روش آوا او قناغی پیش روشنگری به چی نوابن؟ العصور المظلمه سال تاریکه کان سال تاریکه کان بویا تقریبا 300 سال 400 سال که عفوا 300 بو 4 سده ایتر با سردمی روشنگری و تنویر و کرانوا نوزندی اکن لو سیرو سمرانا نم روشانه برنامه که کر گیم لایی که اگل حقیقتا نمه ناسی بلام دیار بو من نمه ناسی علا کلین ایوید لجنگی خاچ پرستکانه طبعا جنگی خاچ پرستکان کاتی که او باسی که خاچ پرستکان هاتونه تا قدس لسردمی صلاح الدین یعنی نزیک 500 بله لپینصدی هجری بود تقریبا یعنی نزیک این 900 سال پیش است يعني بقولنا أقرب صالح هجري وأزانم سدي دوانزا وسيانزا تقريبا على كل أيود بابا هاتو بلاي صلاح الدين وبيامي ليبورديو مسامحة وآشتي بيداوة طبعا أم قصة كسي بي بي زي لم يجون زانيه سري بيانا كردوه بي معجبة والله أم كسي لتاريخ بزانيه أو قصة بو باشا بي بيبكني قصبو باشه بکیت نه وزبال دانه و خویان او قناغ نه و نن با قناغی مظلم و تاریک قناغی شر و کشتار و عقل جامی و خوی نه و نه و سر روش آواه کنه و نه زنم خلاف لبین یا نبی او سردمانه با سردمی تاریک نه و بن لبیری چوتو رنسانس و روشنگری و لیابوردهی و یکتر قبول کردن به تابتی یکتر قبول کردن در اروپا عمری 200 سال جنیه راست شورشی فرانسه کاملا بدایه و سرتایدانه. بلام اول یکتر قبول کردنی روز آوا باسی که با خواهی هنی جوری یکتر قبول کردنی عمری 20 سال نیه. هنی جوری یکتر قبول کردنی عمری 10 سال نیه. حتی استش دیها لانو بواری جانه یکتر قبول کردنی تیانی لروج آواه. او با علم دیلم نگ با جهل. او کو اکادمی ایلم نگ او کو تعصب و دمارگیری. لا بس كم لوي او خوي ناوي انا بتاريخي لا يخمن الله هاتو بو مسامحه تو بلا صلاح الدين ايوبي يسجد دوباره بابو هاتو تو بلا كرد كان دوباره ام جور لك شواندنا كانسان اتواني بشوازي تر بتعبير بحق براستي بزانس انسان اتواني بيامي خوي بجين ايش بيد بدرو دلساك هزار حق سو شهيه اگر انسان بي بيامي خوي بجين بيس بدرونيه بيس بوني بدرو توی حق سرخیتو حق بپیکی. علی کل وتمان علماء خلاف یعنی آیا محصوره لوسی آنها یا بو هر شتی دروی مصلحتی تی دابه وتمان علی الصحيح هر شتی دروی مصلحت عفوا هر مصلحتی جوره به وقت امسی آنها درس دروی لپینا و بکری اوک اونو منی که باس مانکرد. يعني وثمان بونمنا د صلاة داري كي ظالم يا ظالم يا بيا وكوجي بيا وخراب بيا بدواي كسي كغري بي كوجي بتو دليل لكيا دروس تبو دروب كي بلاي نان زانم یان لبی بلی آوا و رشد بوچی بوی نی کجی مطمئن ما جوانی دینه مسامحه‌ی ل دین فراوانی ل دین من کل دین کانی تر او فراوانی نیه یعنی ل دینی تر بونه ل آینی گاور کانه ل آینی جول کیه فراوانی که هبیل ل دق کانه نیه یعنی هاتون چیان کرد و پاپا و کلیسا و کنیسه کان هاتون و توی آن امدقان ناشد. نه چون امر بانگ و زی الان امدقان اسلام ناشد بام زمان. آواهان کرد و توی آن ناشد. اسبون عین کان عینی کاتولیک و پروتستانت. ارثودکسی. پاپا سر به چه عین زای کان؟ فاتیکان. بومن گاورکانی مصر. گاورکانی یونان، من همی مدرسه جوازن. همی مدرسه جوازن گاورکانی یونان. گاورکانی یا گاورکانی ارمنیا. اگر سرچشتن بدای لم شریک لبینی آذربایجان و ارمنیا دروز بو. همو ولات بونمنا اسرائیل. بونمنا هنی ولات. پیشگیری ارمنیا نکل لگل لبر جوازی آین زاین. بونمنا لیونانا. گاورکانی یونان این زاین جوازه ل گاورکانی بریتانیا ل گاورکانی آمریکا. بونن ل ایرلندا اس ایرلندای باکور ایرلندای باشور مانه ایرلندایک حتی او کو استجی که کلا سیکولا کسری که کی بریتانیا کاز کلندا و ایرلندا یکی کلا کولا کسری که کانی بریتانیا کلا سر سیکوش کد روز بو. ای باشه او ایرلندا هر دو یک ایرلندا بو بود جابوا ل بر اوی کیان پروتستانت او کیان چی بو؟ کاسولیک بون. آوان هات نشانی بریتانیا لبروی همان این زای بریتانیا بو و کانت رجابونه. آو ایرلندای که سد دولتا، آو ایرلند جابو خویکر دولتا و کیتر چوپالی، چوپالی بریتانیا که بریتانیا عظمان بیاود. جا اما صحیحه، اما طواوی انشالله تعالا. کواته دروی مصلحت وی خلق الان دروی مصلحت. أبي مصلحتك جوربي، أبي مصلحتك جوربي، نكابرة على والله نمزاني شي بيجن بقول عن كل بيجن بوتا يسق سخي قصيد ليش كردو، قصيد ليش كردو أنا أبي تبيانو، أبي مصلحتك جوربها بيت كشتن، بارو مال خواردن وهاوشي وكان أصاب ودرستا، بدرستا دروب كيبو أوي أو مصلحتك جورانا، أو مصلحتك جورانا بدي بين. بونه درو کردن لجنگا، درو کردن لجنگا، بونه پیالی علی سرکر دکتان مردوا، بوی وریان برو خانی، سرکر دکتان مردوا، او کات درسته، بوی وری برو خانی، الحرب خود عه، شرب ریتیل فیل، که فیلی زیاتر و لیزانتر شرب که فیل بکه، او شرب که آباد تو، او کات درسته دروب کی فیل بکی طلاق بازیب کی، وی شرب که ببی تو. بابي خيانه كردن بابي عش كان مكابره بلي توا وعدت بيد منات كوشم دواي خي تسليم كا بي كوجي او عثمان حرام ورقه بيدراوني والله ام شر كي اباتوا او اويك في الباستر بي او شرباتوا او في الباتي بتيك استا يعني لقودنا ما لويك بهيسترا ولكو لويك في الباستر وكي استخباراتي بقوتنا او زياتر نقطه ضعفي بران بركيب زاني او زياتر اباتوا بون منوك اوا دروی آشکرای او کو آوا. اگر دروی نه آشکرای جو کوچی لشرا، اگر لسرم مذهب بین کاله دروی آشکرای جایز نیه. الله سرکرد دکتان مرد، ما بس سرکرد دکتان لپیشوا مردوه. سرکرد دکتان مرد، یعنی لو پیش مردوه. ابو معنای او کاته. اگر لسرم مذهب بی آوا تعالی ذکی بونیت آوا قسکا اکی بون نبته نبته درو. اگر دروش آشکرای جبو آوا سا اونیتی پیوز نیه و آشکرای الله سرکرد دکتان مردوه. بوی ورای بروخینیو. توانای جنگی نمینی چون حربی نفسی با قوت را یعن تأثیری کمتر نیا لحربی جستی. هر وها افرین و الاصلاحی بین ناس صلح لبینی خلق نمونکیم هی ناوا و حدیث رجل امرأته اویج نمونکیم هی ناوا جن بپیاو علی خوشت موی جن بپیاو علی تو آوائی لظلم لکاتیکا واش نیه بلان بوی کشل بینیان دروز نوی درسته یعنی بونو پیاو جنکی خوش ناوه الله خوش نموه بلان بونو لبر خزمایتی بونو لبروی باوکی پیاو زور بریزه بونو لبروی چاکی هی بران بری هبوه بونو لبر قصو قصلوکی خلق لبروی طاقتی مشاکلی نیه طلاقی ناده خوش جی ناوه بلان رای اکا لقل یا اروات رای اکا لقل یا ارواو جیانی لقل اوات سر بلان ویدلی رای گیر که الله خوش نموه یعنی جن خوشویستی پیویسته پیاو رزی پیویسته جن خوشویستی پیویسته پیاو رزی پیویسته پیاو جنکی خوشویستی خوشویستی با در بری وکو خوی نو چشت اونده زور نوی تامی نا خوشکا اونده جن کم نبی بی تامی که خوشویستی با جن در بری و جنش خوشویستی با رزی با پیاو در بری تصور نکم او جیانه بدبختی و ناکامرانی روی تیب که امید دکم جیانی که کامران و خوشبختی ببنه سر جن ریزی لپیاو گرد پیاو جنکی خوشویست خوشویستی با در بری یعن با کردوه خوشویستی جاروه بدمه پی بلی خوشمه جاروه با کردوه یعنی پیاو اطوانه با جنکی نلی خوشمه ولی هم گوله که لبازار هنه و دایه دستی و او یعنی خوشمه کاتی اک بونم نسر مایتی چاکت دکی خوی دا کنی پالتا وکی خوی کات بری اما خوشویستی در برینه آگالی بونه، بایخ پیدانه، گرنگی پیدانه ولو بده میجنال خوشت موه جنیش رزل پیاوکی بگریم ابا انشاءالله خوش گذرانی لبینیان بردام بی و ایگر رحمان لیب کولی من خوش بی من گرتو بسر رگای حق رگای پیغمبر و صدیق و شهید و صالح حکان و عفو من که لیمان ببوری نمان بیتو بلای خود با ایمان و نبی یا رب العالمین سبحانک اللهم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد